بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الخلق محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم افتح علينا وأنت خير الفاتحين. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اسمحوا لي بداية إخوتي الأحبة، لا أدري معنا أخوات ولا لا، وأخواتنا الفاضلات، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في أوقاتنا، وأن يبارك لنا في أعمالنا، وأن يبارك لنا في جهدنا وفي جهادنا، وأن يجعل كل ذلك في ميزان حسناتنا. ما أجمل أن نلتقي في المساجد، ما أجمل أن نلتقي في بيوت الله سبحانه وتعالى، نتربى على أيدي مشايخنا، ونتربى على موائد القرآن الكريم، وعلى حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، حتى نستعد للمرحلة، لأن هذه التربية وهذا الإعداد هذا كله مرحلة من المراحل الإعدادي لكي نقدم لدين الله سبحانه وتعالى كل ما نستطيع من جهد وجهاد دعوي وتربوي وعلمي وجهادي وكل المجالات، لأن الإسلام دين عظيم وشامل لكل هذه المعاني. اسمحوا لي باسمكم جميعا للحاضرين الغائبين من أهلنا وشعبنا في فلسطين، ونعلم أن بينكم نسبة لا بأس بها من الشباب الفلسطيني والشباب اللبناني، ونحن هذه الاصطلاحات اليوم، الاصطلاحات الجغرافية والتقسيمات الجغرافية لا تعني لنا شيئا كثيرا، فنحن أمة واحدة بإذن الله تعالى، وشعوب يعني متآلفة، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. لكن اسمحوا لي أن أوجه للحاضرين الغائبين من أبناء شعبنا، وبالذات الصامدين في غزة، غزة العزة، ونحن نتحدث عن هؤلاء نوجه لهم تحية تعظيم إلى الشهداء والجرحى ابتداء، والمصابين والمشردين والمحاصرين، وتحية إكبار للمجاهدين والمقاومين أولي البأس الشديد الذين اختارهم الله سبحانه وتعالى لمهام القيام بأعظم درجات الدعوة إليه سبحانه وتعالى في ذروة سنام هذا الإسلام، ألا وهو الجهاد. تحية لعوائل الشهداء الذين نراهم ونرى صمودهم ونرى يعني واقعهم صباح مساء هذه الأيام على مدار الشهر الماضي، تحية لهم لهؤلاء العوائل، آباء وأمهات، رجال ونساء، صغار وكبار، الصامدين الصابرين المحتسبين الذين ليس لهم شعار إلا حسبنا الله ونعم الوكيل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون وكيلهم، وأن يكون ناصرهم، وأن يكون إن شاء الله تعالى يعني كاتب لهم كل النصر وكل التحرير والعودة إلى بلادهم بإذن الله تعالى. تحية لغزة العزة الأبية الشامخة، أيقونة الدنيا اليوم، اليوم العالم كله يا أخواني، شيخنا حبيبنا ويعني مستضيفنا في هذا اللقاء اليوم الشيخ عبد الكريم علو يعلم ذلك، وكلكم تعلمون أن اليوم حديث العالم كله عن هذه البقعة الصغيرة التي مساحتها لا تتجاوز 365 كيلومتر مربع، ألا وهي غزة. شغلت الدنيا، العالم الغربي، المجتمع الدولي بأكمله، العالم الإسلامي، العالم العربي، الأفراد الصغار الكبار بما يحدث فيها، لأن الذي يحدث فيها ليس أمرا هينا وليس أمرا سهلا، كل ذلك من أجل المقدس العظيم من مقدساتنا الثلاثة، المسجد الأقصى. تحية العزة لغزة، غزة الرجولة والبطولة والعنفوان والكرامة، وهذه معاني ينبغي أن نكرسها في إذهان الشباب، الشباب الجالس اليوم هنا في هذا المسجد الكريم المبارك، الذي أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يكون صرحا دعويا تربويا إيمانيا معدا للشباب بإذن الله تعالى، لكي ينخرط في هموم الأمة وقضايا الأمة فمن لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. أنتم مهتمون بأمر المسلمين أليس كذلك؟ مهتمون بقضايا المسلمين أليس كذلك؟ مهتمون بالقضية الكبرى اليوم للأمة الإسلامية. وما هي هذه القضية الكبرى؟ هي القضية الفلسطينية، ليست في البعد السياسي ولا في البعد الجهادي ولا في البعد الحزبي، وإنما في البعد الديني، لأنها هي قضية بالأساس قضية دينية، مقدس من مقدساتنا. أخذ بالاغتصاب، بالاحتلال، بالاستيطان، أخذ بالقوة. تحية لهذا الشعب الذي احتضن هذه المقاومة، مقاومة الشعب الفلسطيني الأبي الذي لا يضره من خذله. هذا الشعب لا يضره من خذله، وأنتم تعرفون أن الذين خذلوه هم كثر، أليس كذلك؟ للأسف من أبناء جلدتنا، من أبناء أمتنا، من أبناء شعوبنا، وحتى من المجتمع الدولي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلهم بإذن الله، يتقبل شهداءهم، ويداوي ويشافي جرحاهم، ويؤوي المشردين. اليوم أكثر من 1,000,000 مشرد، غزة كلها على بعضها اللي شغلت العالم كله عبارة عن 2.5 مليون، مش أكثر من ذلك، لكنها شغلت الدنيا. اليوم حديثنا عن هذا المكان بالعنوان الذي ذكره أخي وحبيبي الشيخ عبد الكريم، قداسة المكان، هذا المكان المقدس الذي من أجله أصبحت أو صارت معركة الطوفان، يعني لعلها يعني. أنا بدي أتوجه بالشكر الجزيل الحقيقة لأخي الشيخ عبد الكريم مرة ثانية، ولمسجد الفرقان، هذا المسجد الذي أتابع سمعته يعني في جمعه للشباب وإعداده للشباب وتربيته والاهتمام بالأمور الدعوية والاهتمام بالقضايا الإسلامية بشكل عام. وهذا هو المساجد، هذا المسجد الرسول عليه السلام، مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام عندما بني في المدينة المنورة عند الهجرة إنما كان مركزا شاملا كالمركز. إن شاء الله اليوم حدثني الشيخ عبد الكريم أنه عندكم مشروع أنه حيكون في مركز كبير فيه تجمع، يعني تجمع كبير يشمل ليس فقط إقامة الصلوات والعبادات وإنما الأمور الحياتية الأخرى المتعلقة بالرياضة وبالثقافة وبالتدريب وغيره، وللأطفال والرجال والنساء. أتمنى أن يكون كذلك. كان مركزا في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام، كان مركزا يشمل كل هذه المعاني، للإعداد، للصلوات، للخلوات، للاعتكاف، للتهجد، وكذلك لإعداد الجيوش. هكذا كان، ولحل مشاكل المسلمين كان مركز قضاء ومركز حكم وتوجيه الفتوحات أو التوجه للفتوحات. هكذا كانت المراكز، وهكذا كنا نعرف المراكز الإسلامية. لكن مع مرور الأيام تراجعت يعني دور المساجد والمراكز الإسلامية، نريد أن نعيدها من جديد. شكرا لكم للحضور الكريم على مشاركتكم لنا في هذه الدورة. أنا سأتحدث يعني بالوقت المتاح إخواني وأخواتي الفضليات بهذه العناوين الخمسة الأساسية. إن شاء الله يسعفنا الوقت شيخ عبد الكريم يعني بما أتيح لنا حتى صلاة الظهر. متى صلاة الظهر؟ طيب، إذن اسمحوا لي أن أركز، يعني ليس بالضرورة أن نمر على كل التفاصيل ولكن أن نركز ونضعكم في الأجواء. سأتحدث عن الأقصى المبارك، مكانته وقداسته وما إلى ذلك يعني بمعاني أساسية ليست بغريبة عنكم، وأنا هنا يعني أرى ما شاء الله معظمكم شباب وبعض الختيارية اللي جالسين على الكراسي، وحتى بعض الشباب جالسين على الكراسي يعني. لا خليكم يعني اللي بيرتاح هيك مش مشكل، المهم يعني يعطينا ذهنه، يعني احنا بدنا الذهن والقلب والروح والنفس حتى على الكرسي مش مشكلة. يعني سنتحدث عن هذه المعركة، لماذا قامت هذه المعركة باختصار شديد؟ هل حققنا مكتسبات وانتصارات حتى الآن؟ أسئلة بدنا نسألها، وهذا من حقنا جميعا، وهذا من باب الاهتمام بقضيتنا الكبرى. هل قدمنا تضحيات؟ نشاهد احنا صباحا مساء على شاشات التلفزة، نعم هناك تضحيات، وتضحيات كبيرة وتحديات كبيرة تواجهنا، لأنه بعد مرور 75 سنة على الاحتلال الجاثم على صدورنا 75 سنة. متخيلين يا أخوانا كم واحد عمره هون فوق 75 سنة؟ فيش، حتى أنا لسه ما وصلتش يعني. لكن نحن نحمل في قلوبنا وعقولنا وذاكرتنا، نحمل آلام وهموم 75 عام من الاحتلال والاستيطان والقهر والإذلال والمهانة. أما آنا لنا أن تخشع قلوبنا لذكر الله ونحرر بلادنا ونعود إليها؟ أظنه آن، أليس كذلك؟ أنا قل للشيخ أنه بدنا يعني التفاعل شوية هيك، حتى سماليها بالإنجليزي، بدنا انتراكتف يعني. ما شايف في انتراكتف يا شيخ؟ هلا بيسخنوا شوي شوي. شو فطرتهم للشباب؟ من ايش؟ ايه عظيم يعني، لو فول وشويه شطه كان ولعته. هلا بنولعكم. في شطه معك يا علي ولا مش جايب معك شطه؟ في لنا واجبات يعني امام هذا المشهد وامام التوصيف، في عنا واجبات علينا، احنا في ادوار احنا لازم نقوم فيها. بعدين شو نوعيه الشباب هذول اللي قاموا بالواجب الاكبر في فلسطين؟ شو هذا الواجب الكبير يعني؟ بدنا نفهم مع بعضنا ما هي الواجبات التي لدينا. المسجد الأقصى قداسته ومكانته، يعني أنتم كلكم تعرفون وعشتم، بكفي أنه أنا أمر على بعض المعاني لتأكيد هذه القداسة. أولا، المسجد الأقصى آية في كتاب الله سبحانه وتعالى، إذن هو جزء معظم مقدس مبارك من كتاب الله سبحانه وتعالى ومن ديننا وبالتالي من عقيدتنا. يعني لا يكتمل إيمان المرء إلا بالاعتقاد بقدسية هذا المكان. لهذا ربنا سبحانه وتعالى يقول في أعظم رحلة في التاريخ وأسرع رحلة في التاريخ، رحلة المصطفى صلى الله عليه وسلم في الإسراء، عندما قال ربنا في مطلع سورة الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. هذا المكان مبارك بقرار، قرار علوي خالص من ربنا سبحانه وتعالى. هذه أرض مباركة. ألا شيخ خليل حبيبنا يعني مفروض تأخذ مكاننا أنت، يعني مش معقول هيك. حياكم الله سيدي بالشيخ خليل الذي باركنا حوله. ألم يكن الله سبحانه وتعالى بقادرا على أن يرحل بسيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم من مكة إلى السماء العلا وسدرة المنتهى؟ كان قادرا، لكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يسجل لنا، أراد أن يخبرنا، أراد أن يعلمنا بأن لهذا المكان قدسيته الخاصة، لأنها بوابة السماء، بوابة الأرض إلى بوابة السماء من الأرض، الأرض المقدسة من المسجد الأقصى المبارك، هذا المكان الذي أسري به برسول الله عليه الصلاة والسلام، أسري به من المدينة، وهو المكان الذي عرج به إلى السماء، وهناك تعلمت كل التعاليم التي نقوم بها اليوم إحنا، وخاصة موضوع الصلاة. لقيمة الصلاة تعلمها هناك، بس مرورا بالأرض المقدسة والمسجد الأقصى عشان تعرفوا شو مكانة هذا المكان المقدس. ثم فيه ربط دابته البراق، حائط البراق اللي اليوم حولوها إلى حائط المبكر، خسئوا، ستعود إلينا كلها، كل شبر من فلسطين سيعود إلينا بإذن الله تعالى إن شاء الله. وفيه أما الرسول صلى الله عليه وسلم بكل الأنبياء، هذا إعلان للقيادة، القيادة العامة لأركان الأنبياء كانت في المسجد الأقصى، صلى بهم إماما صلى الله عليه وسلم. هل هناك أعظم من مكانة الإمامة، إمامة المسلمين؟ فكيف إذا أما بالأنبياء يا شيخ عبد الكريم؟ بالأنبياء كلهم، معناته هذا إعلان بأن محمد صلى الله عليه وسلم هو قائد البشرية صلى الله عليه وسلم، أمهم وصلى بهم إماما صلى الله. هذا المكان له خصوصية كبيرة كما قال الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة. طبعا للتأكيد على بركة هذا المكان: ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها لأدي الرؤية كويسة هنا، شايفين منيح يعني اللي هناك شايف منيح، والله عظيم انت عينيك زي زرقاء اليمامة عم بتسبح وعم تتطلع وواضحة الأمور عندك تماما، هذا هو المطلوب. يعني اللي شو اسمه ممكن يجي لهون عشان الانتر اكتف تبعت الشيخ عبد الكريم، لأن أنا بحترم توصياته يعني. لا وحكى ليها كمان بالإنجليزي يعني انتر اكتف، هذا الشيخ عصري. هذه الأرض التي باركنا فيها وكنا بها بكل شيء عالمين، هذا تأكيد على هذا المعنى. وكذلك ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها، هذا ذكر مرة ثانية للبركة، بركة هذا المكان كما قال الله سبحانه وتعالى أيضا في كتابه العزيز. والتين والزيتون، هذا القسم لتأكيد على قدسية هذا المكان وخصوصية هذا المكان الذي ينبغي أن نعرف قيمته وطور سنين إلى آخره في الآيات الكريمات. حديث الرسول عليه الصلاة والسلام يؤكد أيضا على قدسية هذا المكان وخصوصية هذا المكان، وربطه بالمقدسات الإسلامية الثلاثة الكبرى، بيت الله الحرام ومسجدي هذا، يعني مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، والمسجد الأقصى الذي كان بينهم 40 عاما فقط في البناء. إذن هذا لا تشد الرحال، طبعا شد الرحال فيه نية وفيه مراسيم وفيه شعائر وفيه تضحية وفيه جهاد بالمال وبالنفس وبالسير، الناس كانت تسير 6 أشهر عشان تروح للحج، عشان هيك شد الرحال مسألة ليست سهلة. أن يقول الرسول عليه السلام في الحديث المتفق عليه أنه لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، وذكر من جملتهم المسجد الأقصى. بل كان آباؤنا وأجدادنا من قبل لا يعتبرون أن حجتهم قد اكتملت إلا إذا شيخ خليل إلا إذا قدسوا، راحوا على القدس إما ذهابا أو إيابا حتى تكتمل الحجة بشكل كامل. هذا هو المكان الذي احنا نتكلم عنه. لهذا عندما نقول أنه اعتدي على المسجد الأقصى، لقد اعتدي على هذا المقدس، فماذا نحن فاعلون؟ فجاءهم الطوفان من كل مكان وسيجرفهم بإذن الله تعالى. قلوا آمين إن شاء الله. أيضا للتأكيد على هذا المعنى إخوة الكرام أخواتي الفاضلات، عن حكيمة عن ابن سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا عارفين أم سلمة مين هي؟ مين؟ شو؟ ما أنا عارف زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، أنا عم بقول لك إياه. بس هاي شو لها موقف هذه أم سلمة؟ مين بتذكر؟ يلا أنت رأكته. زوجة أبو سلمة رضي الله عنك. يا سلام عليك، يا سلام عليك، التي قالت لما شافت الصحابة يعني مش عم بيستجيبوا قوموا حلقوا وكذا، فيعني قامت هي وقالت له يا رسول الله، عشان تنظروا مكانة المرأة في الإسلام، كانت مستشارة وأحيانا صاحبة قرار، طبعا هي دائما صاحبة قرار خاصة في بيوتنا، يعني الشباب انبسطوا عليها أكيد أخواتنا الله يبارك فيهم وبارك في جهودهن. فقالت له طبعا قم فأحلق أمامهم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا حبيبي يا رسول الله. فطبعا الكل بلش يحلق، نعم، ويحلق صاحبه ويقص له، حتى من كثرة كمدهم وغيظهم وغضبهم كأنهم كانوا يعني يجرحوا بعض، ينزلوا الدم. هذه أم سلمة العظيمة. طيب شو قالت؟ كانت تقول أو يقول الرسول: من أهل بحجة أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر أو وجبت له الجنة. مكانة عظيمة يا أخوانا، مش سهلة نحكي إحنا عن المسجد الأقصى المبارك. أيضا عن أم ميمون، عن ميمونة، أيضا هنا ذكر النساء وعن دور النساء حتى في رواية الحديث والعلم. كان 3/4 الصحابة يتلقون علمهم من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. عائشة أم المؤمنين كانوا يتعلمون على يديها. بالمناسبة توفي الرسول وكانت صاحبة عمر كم؟ 18-19 سنة، صغيرة الشاب، لكنها انقطعت في حياتها للعلم ولنقل العلم ورواية العلم رضي الله عنها وعليها السلام. قالت: يا نبي الله أفتنا، هذه الميمونة، أفتنا في بيت المقدس. شو هذا قصة بيت المقدس والأقصى والمقدسات؟ فقال الرسول: أرض المحشر والمنشر إيتوه فصلوا فيه، فإن لم تأتوه وتصلوا فيه. في حديث آخر وفي رواية أخرى أنه كان في عقبات، أنه مش قادرين تروحوا زي ما إحنا الآن مش قادرين نروح. قادرين نروح إحنا الآن؟ قابلين نسحف هيك نروح نتحرك؟ شيخ عبد الكريم مسموح لنا نروح هناك ولا كذا؟ مش قادرين هلأ، ظروفنا لا تسمح، لكن أرواحنا تسمح، قلوبنا تسمح، دعاؤنا يسمح، جهدنا وتفكيرنا وأذهاننا تسمح بأن نذهب إليه ونأتيه ونصلي فيه. فابعثوا بزيت يسرج في قناديله. اليوم المسجد الأقصى ما بدوش زيت، هم عندهم زيت وزيت الضفة الغربية. يعني في حدا من أبناء الضفة الغربية هون؟ من أبناء الجليل، من أبناء غزة؟ فيهم فيش غزازوة؟ معناته ولا واحد اليوم ماكل فلفل. هناك بلد الزيت، شو بدهم بالزيت؟ إحنا اليوم حتى نسرج قناديل المسجد الأقصى بده دماءنا وأرواحنا. إن شاء الله سيأتي اليوم نقدم دماءنا وأرواحنا رخيصة كما يقدمها شباب غزة ورجال غزة وأطفال غزة ونساء غزة. يقول بشري الحافي: ما بقي من لذات الدنيا، انظر، إلا أن طبعا بشري الحافي بتعرفوه منك، من كبار التابعين أكيد، في أحد دروس الشيخ عبد الكريم حدثكم عن التابعين وعن كبير من كبرائهم بشري الحافي. ما بقي من لذات الدنيا، يعني مش مستني إشي تاني أكثر من إلا أن أستلقي على جنبي تحت السماء بجانب بيت المقدس. شوف شو كانت منزلة بيت المقدس عند التابعين والصحابة. وكان الشافعي يعتكف في العشر الأواخر من رمضان في المسجد الأقصى، كان يجي من العراق ويروح على المسجد الأقصى، حيث كان 50,000 مسلم يذهبون هناك للاعتكاف. وعندما سئل عن ذلك قال: اسمعوا الكلام، لأستشعر بقربي من جميع الأنبياء رضي الله عنه وارضاه. هذه مكانة المسجد الأقصى، هذه مكانة بيت المقدس. إخوتي الأحبة، إحنا ترى بيننا وبين تعرفين قديش مسافتنا للقدس؟ حاسبينها ولا قديه؟ 199 كيلو تقريبا. يعني قديش بدها بالسواقة، خاصة سواقة الشباب، مش زي سواقتي وسواقة الشيخ عبد الكريم بنتعتع سريع. أوه هاي شاهدين لك الشباب. طيب الشيخ خليل كيف سواقته؟ هورجي. ساعتين احنا بنكون هنيك يا اخوانا، يعني مسافة مش بعيدة كتير. هذه طبعا يعني هاي بالسرعة البطيئة العادية، لكن لو طلعنا على 120 و140 وكذا بساعة ونص بساعة بنكون موجودين زي ابائنا واجدادنا وكذا سابقين. يعني كان بالنسبة لهم مشوار بين صيدا وعكا وصيدا وصفد وصيدا وحيفا وكذا، كانت مشوار كزدورة. يعني كان يكزدر يروح ويجوا يعني باليوم مرة ويرجعوا بنفس اليوم أو يباتوا هناك إلى آخره. طيب، هذا المسجد الأقصى الذي نتحدث عنه إخواني وأخواتي، مش عارف الأخوات عندهم شاشة؟ طيب، يعني انظروا إلى هذا هذه الإشارة الحمراء واللون الأحمر، هذا يشير إلى السور. كل مساحة المسجد الأقصى، عندما نقول المسجد الأقصى، الأقصى وما حوله وتوابعه، توابع طبعا 81 معلم. شيخ خليل، تتكون هذه المساحة بين الأحمر كما أنتم ملاحظين، إذا ملاحظين هناك مشايخنا، أنت ملاحظ هناك شيخي حبيبي ولا عم تتسلم على صاحبك؟ هاي هون بالخط الأحمر شايفك أنا ترى بالمناسبة، حاطط عيني عليك. أو تيجي لهون، أنت الأكتف. طيب 144,000 متر مربع بس، لكن هذا كله مقدس بالنسبة لنا. فيه 14 باب، 4 مآذن، 6 مساجد، 15 قبة، 12 مدرسة، 8 بوائك، رواقان، 14 سبيل مي، 6 محاريب، 25 بير، 26 مصطبة، مصطبة علم تحولت مع الشيخ رائد صلاح، حول كل هذه المصاطب إلى مصاطب علم، حائط البراق الذي طبعا الآن بسموه حائط المبكى خسئوا، ومنبر صلاح الدين الأيوبي، هذه كلها معالم، 81 معلم، هذه كلها لنا وكلها ستعود لنا. اليوم طبعا عم بيحاولوا يتآمروا بأن يقسموا هذا المكان المقدس تبعنا يا أخواننا وأخواتنا، بدهم يقسموه تقسيم زماني وتقسيم مكاني. طبعا نشحوا بالزماني الآن، في صبح وفي ظهر وفي فرضوا واقع علينا للأسف الشديد. بقي لهم أن يتمموا التقسيم المكاني زي ما عملوا في المسجد الخليلي، المسجد الإبراهيمي، ويخططون أيضا طبعا بعد الأنفاق التي حفرت تحت المسجد الأقصى، يريد أن يقسمون الجزء العلوي لنا والجزء السفلي لهم، حتى يعني يردوا العالم الإسلامي. ومش بس هيك، في مخطط طبعا لهدم قبة الصخرة، القبة الذهبية، ويضعوا مكان الهيكل المزعوم، هيكل سليمان. وفي طبعا مخططات وفي سيناريوهات لإنهاء قصة المسجد الأقصى المبارك. هل تأبى الأمة الإسلامية أن يقام في زماننا وفي عهدنا وفي أعمارنا أن ينكل بالمسجد الأقصى هذه الاعتداءات ونحن ساكتون؟ هل نرضى ذلك؟ لا وألف لا. هذا المسجد، هذا المقدس، قداسة المكان اعتدي عليه، وهذا أهم محفز من محفزات هذه المعركة، الاعتداء على المسجد الأقصى المبارك. نعم أخي الحبيب، اللي هو رواق، اللي هو ممرين أساسيين في هذا الموضوع، ولها خصوصية خاصة. هذا المقدس بكل هذه المكونات، تم الاعتداء على هذا المسجد الأقصى على مدار 75 عاما. طبعا في الاحتلال الأول اللي هو قبل 67، في 48 بدأ التنكيل والتخطيط لهذا، حتى جاءت 67 طبعا نكل ووقعت، طبعا كل القدس وقعت تحت الاحتلال الصهيوني. عفوا، أول أنواع هذا الاعتداء هو الاقتحامات، صاين يقتحمون المسجد الأقصى وبأعداد. وطبعا هذا الذي يعني تعرفونه، هذا آخر وزير الآن بالحكومة المتطرفة اللي هو بن غفير، هذا كان يقود وهو وزير الأمن القومي، الآن هو يخطط وينظم صباحا مساء في هذه الهجمات. هذا كله اعتداء، وهم الذين كرسوا حالة التقسيم الزماني في المسجد الأقصى. الاعتداء أيضا أنهم بدأوا يمارسون شعائرهم التلمودية، هذه بعض الشعائر بسموها الشعائر النباتية لقطعان المستوطنين، بدأوا يدخلون إلى المسجد الأقصى. تخيل هذا المقدس يداس بالأقدام النجسة لهؤلاء، وأيضا من شعائرهم النفخ بالبوق، وهذا أيضا موجود ويمارسونه ومارسوه. وكذلك الشعائر الحيوانية بذبح الحيوانات، الخراف وغير ذلك، بانتظار طبعا البقرة الحمراء اللي حيذبحوها ويحرقوها ويتمرغوا في رمادها حتى يتطهروا. شعائر وخزعبلات، لكن كلها بدأوا يتحدثون عنها ويمارسونها. عينك عينك يا تاجر. وهذا كله اعتداء، اعتداء سافر على أصحاب هذا المكان المقدس. طبعا غير الاعتداءات على المقدسيين المرابطين، هذا اعتقالات مستمرة للشباب المسلم المصلي، وكذلك اعتداء على المصلين في المسجد الأقصى المبارك مباشرة. رأيتم هذه المناظر التي للأسف الشديد يعني نراها صباح مساء، ولا من مجيب ولا من محرك، يعني ولا حياة لمن تنادي، خاصة من هذه الأنظمة الفاسدة التعبانة. اعتداءات على الكبار عن مرابطين. رأيتم هذا الشيء قبل يعني أشهر، قبل أسابيع بسيطة، عندما ألقوه بساحة المسجد الأقصى المبارك حتى جرح ونزفه. يعني على إثر ذلك يقول لنا الذين تحدثوا معه من إخواننا وأصدقائنا بأنه هذا الجرح كلفه 19 قطبة، يعني الطبول إياها. هذا الشيخ الكبير السبعيني، لكن للأسف الشديد هؤلاء لا حرمة لهم، لا للكبار ولا للصغار. هذه المرأة، اعتداء على النساء واعتداء على المرابطات، الحرائر، حرائر فلسطين وحرائر المسجد الأقصى، التعذيب والمهانة اليومية لشباب القدس وشباب المسجد الأقصى، الترويع لأطفالنا وعوائلنا في الأزقة وفي الطرقات في المسجد الأقصى، هذا كله مخزون تراكمي في نفوس الأحرار من شبابنا الذين هبوا لكي يقوموا بهذا الطوفان. دماءنا تسيل كانت على المسجد الأقصى، ونحن صابرون، نحن محتسبون، ونقاوم بالذي نستطيعه في تلك الفترة حتى جاء هذا اليوم. اعتداء على المرابطات، تاليات لكتاب الله. يعني انظروا كيف حشود من العسكريين لكي يمنعنا هؤلاء المرابطات للوصول إلى المسجد الأقصى المبارك. انظروا إلى هذا الهيكل، لن يأتي هذا اليوم بإذن الله تعالى لكي نرى هذا المجسم قد وضع على مكان القبة الصخرة بإذن الله تعالى. قولوا آمين. هذا الهيكل عم بيحضروه وهندسوه، وبالعكس وعم بيربوا أبنائهم وصغارهم وكبارهم على أنه هذا جاي، وإحنا عندنا هدف. كيف عندكم هدف هون أنتم في زي ما حكى لي الشيخ عبد الكريم، عندكم هدف تعملوا مبنى كبير وما شاء الله صورته موجودة واليافطات تبعته صارت موجودة في المكان وما إلى ذلك. هذا معلن مش هيك الحكي ولا أنا عم بحكي أسرار؟ يافطة على الطريق شايفينها، يعني عشان يربطكم بالهدف، يربطكم بغاية، عشان نعمل ونجتهد وندعو ونربي ونقيم صرح للإسلام والدعوة في هذه المدينة الطيبة المباركة المقاومة. هؤلاء أيضا يربون أبنائهم وبناتهم على هذا، بيجيبوا وفود من المدارس ووفود من الأكاديميات والمعاهد حتى يربوهم عليه ويشرحوا لهم المجسم بالتفصيل عشان يحطوا. لكن أملا منهم أن يحققوا هذا، أن يحققوا هذا المعنى. تبوا إلى الصورة، شلوها وحطوها. تخيل أنك أنت سيأتي اليوم، ستتخيل هذا اليوم، هل ممكن تتخيله؟ أنه لا ترى القبة، قبة الصخرة والمسجد القبلي وكل هذه المعالم 81 بسبلها وببوائكها وبرواقاتها ومسجدها، هل يأتي اليوم تتخيل ذلك اليوم يأتي وليس فيه ذلك؟ نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من أجل ذلك كان الطوفان إخوتي الأحبة. طيب خلصنا، شبعنا حكي عن القداسة المكان، راضين مكتفين الآن يعني بهذا القدر الكافي. احنا طبعا فينا نقعد نحكي أيام عن كل جزء من أجزاء المسجد الأقصى، لكن بكفي هيك ما هيك؟ طيب خلينا نروح على المعركة هذه اللي من أجله صارت هذه المعركة. أحد الأسباب الأساسية، محرك طوفان الأقصى والمسرى، هو الدفاع عن مسرى النبي صلى الله عليه وسلم. المحرك الأساسي، بيستحق ولا ما بيستحق؟ بيستحق الآلاف بل عشرات الآلاف من الشهداء من أجل تطهير هذا المكان. بدنا نشوف بيستحق ولا بيستحقش. من أهم الدوافع والأسباب التي قامت بهذه المعركة، طبعا بعد مرور 75 سنة وإحنا تحت الاحتلال، وبعضنا ما شافش فلسطين، أنا من الناس ما شفتش فلسطين، صار عمري الآن 68 سنة شيخ عبد الكريم عشان تسجل في السيرة الذاتية 68 لم أرى فلسطين، ولدت خارجها. لكن إن شاء الله تعالى الجيل القادم سيذهب إلى فلسطين وحيخلف أولاده هناك في فلسطين، ويا أخواتنا كمان أنتم حتخلفوا هناك بإذن الله تعالى، اللي لسه مش متزوج أو لسه ما خلف، سيأتي هذا اليوم بإذن الله بعز عزيز أو بذل ذليل. سيأتي هذا اليوم ونحن واثقون من ذلك، وعد الله. هل ربنا بيخلف الميعاد؟ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. فاستبشروا ببيعكم، شيك الآية الكريمة، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم. لكن بدها مواصفات، مواصفات الدعوية والتربوية، التائبون، الحامدون، السائحون، الراكعون، إلى آخر الآيات، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. هؤلاء هم أولو البأس الشديد اللي عندهم تربية. هذه المواصفات الثمانية ولا العشرة، ثمانية أظن، هي اللي ممكن تكون تقودك إلى هذا المكان. المبرر الأول هو أن احنا جلسنا تحت الاحتلال 75 سنة، احتلال فلسطين، هذا مبرر كبير بالإضافة إلى الاعتداء على المسجد الأقصى. الشعب الفلسطيني صلوا 75 سنة يا إخواننا وأخواتنا عم بيقاوم وعم بيجاهد، ارتكبت بحقه مئات المجازر والفضاء في كل فلسطين، والختيارين اللي عايشين باسمه عن دير ياسين وبحر البقر وإلى آخره من المذابح، بيعرفوا أنه ماذا جرى للشعب الفلسطيني حتى شرد وهجر. مورست بحقنا كل أنواع العقوبات والإبادة الجماعية، طهروا التطهير العرقي والتهجير القسري بكل أشكاله، مارسوا في حقنا الفصل العنصري والتدمير الشامل، هذا سابقا وما زال على مدار 75 سنة. ويعني العرب خاضوا حروب، ولكن الحروب خسروا في 48 بين قوسين نتيجة خيانة، وخسروا في 67 بين قوسين نتيجة ماكو أوامر باللهجة العراقية أن نقاتل الإسرائيليين، وعملوا شوية شو اسمه انتصار إن شاء الله يكون مسجل في التاريخ 73، ثم وهكذا ونحن يعني نزداد تشريدا ونزداد تهجيرا ولجوءا في هنا وهناك. ثم بالإضافة إلى حصار غزة جزء من الاحتلال 17 سنة. هل تتخيل أن مدينة اليوم اللي عم بتقدم آيات الفخار والعز محاصرة وهي تحت الحصار 17 عاما كاملا؟ قاوم الشعب الفلسطيني وقدم ثورات من بداية القرن، من 1917 وهو يقاوم، ثم 36 ثم 48 ثم ثم ثم ثم حتى جئنا إلى 2023 الآن، ثورات وانتفاضات. إذا هذا السبب الأول. السبب الثاني أو الثالث بالتسلسل بعد الأقصى ثم الاحتلال، الاستيطان. الاستيطان يا أخواننا في بلادنا وهو شكل أشكال الاحتلال. وأنا ينبغي بعد الاعتذار من أخي الشيخ عبد الكريم، شبابنا لازم تعرفوا شو اللي بيصير في فلسطين، اللي مش شايف واللي مش عم بتابع. الاستيطان عبارة عن شكل من بل هو أبشع أشكال الاحتلال. يعني مش بس محتلك وجاثم فوق صدرك، لا، وبيقضم أرضك وبيأخذ مساحاتك بكل أشكال، بكل أشكال القضم وبكل أشكال الاستيطان. حتى وصلت الآن أن هناك عدد المستوطنات بفلسطين 144 ألف مستوطن، يسكنها 670 ألف مستوطن. طبعا بيحلموا أنه يعملوا مدينة القدس، مدينة القدس عفوا الكبرى. نعم، هذا شكل من أشكال الاستيطان، طبعا شكل احتلالي. طبعا بيعملوا له مستوطنات يعني بطريقة جذابة ومغرية، لأنهم ما جمعوا هذا الشتات أو هؤلاء الشذاذ، شذاذ الآفاق، ما جمعوهم من هنا وهناك إلا لكي يغروهم بمسألتين: الأمن، الملاذ الآمن. شباب معنا، الملاذ الآمن، خليكم معنا بعدين بزعل منكم، الله يرضى عليك. الملاذ الآمن والمعيشة الرغدة، رغد العيش. وهدول التنتين إن شاء الله انضربوا الشيخ خليل، لا ملاذ آمن لهم ولا عيش رغيد بإذن الله تعالى. وسيخرجون وسيعودون من أماكنهم التي جاءوا منها، من أوروبا ومن أمريكا ومن الاتحاد السوفيتي ومن غيره. طبعا فيش الاتحاد السوفيتي هلا في روسيا. هذا الاستيطان يستشري ويبلع الأرض كلها، وعملوا جدار عازل. هذه الجدر العازلة كيف كانوا يعزلون الناس يعني بين يمين ويسار، هذه هذا يعني جدار الفصل العنصري، عزلوا فيه البيوت والمدارس والأقارب عن أماكن سكناهم. وهذه طبعا معاناة بناتنا وأبنائنا في العبور من الجدر أو هذا الجدار العازل لكي يصل إلى مدارسهم وإلى بيوتهم. السبب الثالث أو الرابع ليش دفع شبابنا لكي يقوموا بما قاموا به لمعركة الطوفان؟ العدوان على الأسرى. تعرفوا كم أسير عندنا في في سجون الاحتلال الصهيوني؟ من هلأ صاروا 10.5، خاصة بعد أن اشتدت الحملة على شبابنا في الضفة الغربية، وصلوا ل10.5 ألف تقريبا إخواننا، 11 ألف، ولسه فيه مشغلين لأنه مش عاوزين يكون في أي حراك شبابي داخل الضفة الغربية. الضفة اللي كانت قبل كم شهر كانت مولعة ولا لا؟ خمدوها. أول شيء فيه 70 ألف شرطي سلطوي بتوع التنسيق الأمني كابحين على جماحهم، بالإضافة إلى طبعا 3 فرق من الجيش الإسرائيلي تحاصر الضفة الغربية، غير حملة الاعتقالات. ولك أن تتخيل كيف سيتحرك البشر ولا حتى الطير كيف سيتحرك في هذه المدينة المحاصرة. الأسرى طبعا يعانون من التعذيب والإهانة، وهذه شكل من أشكال التعذيب كما صوروه لنا إخواننا، وهؤلاء الأسود الرابضون داخل القضبان، وفي صور كثيرة الحقيقة لا أريد أن طبعا أن تسمحوا لي شيخ عبد الكريم، أشكر ابني علي هو الذي ساعدني في التصميم وساعدني في اختيار الصور، فوجه له تحية لعلي. ها هاي استقطبك الشيخ. حصار غزة الظالم 17 سنة، تخيل يا أخواننا شعب يعني شعب محاصر 17 سنة، مساحته هالقد 2.5 مليون، يعني مش أكثر من ذلك، 365 كيلومتر محاصرين من إسرائيل كان الصهيوني، ومحاصرين من الشقيقة الكبرى مصر، ومحاصرين من البحر، ومحاصرين من الجو، تشايفين يعني الطيارات طالعة نازلة. ومع ذلك ماذا صنعوا يا أبا شيخ خليل؟ ماذا صنعوا في 17 سنة؟ صنعوا من الله شيء، صنعوا أشياء وأشياء كثيرة جدا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في جهدهم. حصار غزة كان أحد الأسباب وأحد الدوافع، خنق الضفة الغربية كما ذكرت بالاعتقالات وهدم البيوت، أنا أريد هنا أستعجل، والوحشية والبربرية التي كانت يعني تهدم المنازل والمزارع وغير ذلك، وكانوا يأمرون يعني المجاهدين المقاومين بأن يهدموا بيوتهم بأيديهم بعد أن يستشهدوا أو بعد أن يقوموا وينفذوا عملية. وبالمناسبة بيخليه يهدم بيته وهو يدفع التكاليف، تكاليف الآليات اللي حيجيبها. شوف القهر، قهر الرجال، لكن للأسف الشديد هذا مش قهر الرجال، قهر مخنثين هؤلاء الصهاينة المجرمين، سياسة قلع الأتجار إلى آخره. طيب هذا كله دوافع. إذن الذي دفعنا إلى ذلك المسجد الأقصى، والذي دفعنا إلى ذلك هو استمرار الاحتلال، والذي دفعنا إلى ذلك هو استمرار الاستيطان، والذي دفعنا إلى ذلك الأسرى في السجون، والذي دفعنا إلى ذلك الضفة ما يحصل فيها. هذا كله ما بيستوجب أنه الناس تشتغل ولا لا؟ فاشتغلوا على مدار سنوات طويلة. ماذا حققوا بهذه المعركة؟ هذه المعركة، معلش ننتقل للشق الثاني، بدكم تسامحونا بكم دقيقة زيادة، معلش يا شيخ عبد الكريم. بعض الحقائق والوقائع في معركة الطوفان أو بين يدي معركة الطوفان. أولا يذكرنا المولى عز وجل بقوله تعالى في سورة الحج، هذا الذي استمعنا إليه والدوافع والأسباب والمبررات لهذه المعركة، ألا تستوجب أن نستجيب لقول الله ولأمر الله؟ أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. ما مع اليقين بالنتيجة، وإن الله على نصرهم لقدير. إذا نحن استمعنا إلى توجيه الله سبحانه وتعالى وأمره، أذن لنا أن نقاتل. لأنه شو طب لشو يعني كمان 75 سنة تاني ولا خلص بكفي؟ خلص انتهينا. فأعدوا واستعدوا شبابنا، قاموا عم بتحرك. شعبنا الفلسطيني شعب حي حيوي، لا يمكن أن يستكين، لا يمكن أن تبقى حياته هكذا، يموت على البطيء. 17 سنة أنا محاصر و75 سنة تحت الاحتلال. بغض النظر نجح وين وفشل وين، لكنه بكفي، واستيطان ووعود ومؤتمرات، مؤتمر مدريد ومؤتمر مش عارف إيش، واتفاقية أوسلو ووادي عربة وكامب ديفيد، شو جابت؟ ومسار أوسلو ومسار تسوي، شو جابت؟ ما زال الشعب بيعاني، بيقتل، بيظلم، بيهان ويشرد. طبعا بديش أحكي عن نجاحاته، طبعا شعبنا ما شاء الله عليه شعب متعلم وشعب. وأنا هون طبعا لما بتكلم عن الشعب الفلسطيني بتكلم عن الشعب اللبناني أيضا، لأنه إحنا شعوب واحدة بإذن الله تعالى، برز ونجح وقدم وكذا، وهو تحت هذا الاحتلال. طيب، وأيضا استجابة لقوله تعالى قاتلوهم، خلاص بكفي، مرحلة قتال الآن. القتال مش جزء من الدين ولا لا؟ طبعا أنا عشان لا يفهم كلامي خطأ يا أخوان، لكل بلد، لكل مسجد، لكل مجموعة من البشر، وهذا هو ديننا، طبيعة ديننا هيك. يعني الآية الكريمة التي تقول اللهم صل على سيدنا، ولولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، هذا المعنى نفهم منه في تخصصات، في ناس بتتخصص بالخطابة والتوجيه والتعبئة، وفي ناس بتتخصص بالتربية والدعوة والتوجيه والبناء، وفي ناس بتتخصص في السياسة والمقارعة والدبلوماسية، وفي ناس بتتخصص في الإعلام والتصريحات والفضائيات. طبعا هذا كلهم مشتركين بأنه جذرهم ديني والإسلامي واحد. عفوا. وفي ناس بتتخصص بالقتال والجهاد، وهذا كله من الدين، كل حسب طاقته وقدرته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن كلنا ينبغي أن نقوم بكل الواجبات. فرض عين فرض العين، وفرض الكفاية فرض الكفاية، ومشايخنا بيعرفوا ماذا أقصد بهذه المعاني. مش مطلوب كلنا نروح على الآن على الحدود ونقاتل. طب مين بده يعمل المساجد؟ مين بده يعد الشباب؟ مين بده يربي الكذا؟ بس مش معقول يكونوا المقاتلين والمجاهدين واللي عم بيستشهدوا صباحا مساء في هم، واحنا ملناش علاقة. ابصر ايش في انواع للجهاد، في جهاد مالي، جهاد علمي، جهاد اعلامي، جهاد سياسي، جهاد دعوي وتربوي، وكله جهاد. لكن لا احد يقلل من قيمة عمل الاخر، وهذا هو التكامل، وهذا هو الشمول الذي أراده لنا الله سبحانه وتعالى. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم. شفتوا المناظر كيف؟ أخزي هؤلاء الصهاينة، وينصركم عليهم، ويشفي صدور قوم مؤمنين. صدوركم شافية ولا لسه ما شفيت؟ للي شفتوه لسه ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب على من يشاء والله عليم حكيم. جاي إن شاء الله تعالى ستشفى صدورنا، وسيذهب وسيذهب الله غيظ هذه القلوب بإذن الله تعالى إن شاء الله، على أن نحرص على أن نبقى قوم مؤمنين كما في نص الآية الكريمة، قوم مؤمنين، مصلين، مزكين، حاجين، صائمين، تارين لكتاب الله سبحانه وتعالى. هذه الأسس التي لا يمكن أن نتنازل عنها. هذه المعركة يا أخواننا كانت بتوقيت مبارك، كانت توقيت رباني. كانت أول شيء يوم السبت اللي هو يوم يسبتون عيده، وكانت بعد ختام الأعياد اليهودية الأخيرة، وكانت الاعتداءات في ذروتها على المسجد الأقصى انتهاكات واقتحامات وغيره، وجاءت المعركة. شوف التوقيت، ناس ملتهية، وحسب ما وصف لنا بأنه لأنه كان عم بيحتفلوا بأنهم قاموا بكل الأعياد وشفت يعني كذا وإلى آخره مبسوطين، فكانوا طبعا بين مرح وسخرية وشرب خمر ورقص ودبك وما إلى ذلك. جاءت المعركة الساعة 6. أوف، هذا أنا طفيته ولا هاي؟ هذا إشي أنا تصورت حالي أبسط من هيك يعني، طلعت ما وصيت الشيخ لي. طيب المهم الأمورنا سليمة إحنا يعني، بديش أعمل كبسي تاني حتى ما المعركة كانت ملحمة بطولية يا إخواننا بشهادة جميع الخبراء. أنا ما استمعت إلى خبير لا بالشرق ولا بالغرب، لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار من الخبراء العسكريين والسياسيين ليتحدث عن أن هذه الملحمة ما مرت علينا من 75 سنة. يعني كل الجيوش العربية اللي قاتلت في فلسطين، جيوش شيخنا واختيارنا هناك الحمد لله على السلامة وصل الآن، أكيد يمكن حضرت الحروب بتاعت 48 ولا 67 ولا كذا، ما أدري حسب عمرك. محي الدين، أبو محي الدين تحياتي حياه الله. نعم حياكم الله. هذه المعركة أنجزت بأربع خمس ساعات، لك أن تتخيل. شبابنا ضربوا ضربة استراتيجية، افرحوا يا شباب، هذول شبابكم، هذول أولي البأس الشديد الذين أعدوا لهذه السنوات البعيدة الطويلة العميقة تحت الأرض وفوق الأرض. ضربوا ضربة استراتيجية لها آثارها، وحتى الآن آثارها وستبقى على مدار 75 سنة إذا مش أكثر. طبعا مش حيظلوا في كيان إسرائيل يعني، ولا حيظل في كيان صهيوني بإذن الله تعالى. كان أهم عنصر في هذه المعركة عنصر المباغتة والمفاجأة والتعمية على العدو وعلى الصديق بالمناسبة. ولعلكم سمعتم قبل أيام خطابات حدش عارف كده، وهذا هو سر وقوة هذه المعركة. اقتحم غلاف غزة، اللي هي طبعا هذا الغلاف غزة اللي هي المنطقة المحاصرة لغزة لمدينة غزة واللي فيها الفرقة الثانية. سيطر خلال أربع خمس ساعات، سيطر الشباب الذين المقاومين الذين غزوا هذا المكان سيطروا على 20 مستوطنة و11 موقع عسكري. أربع خمس ساعات، لك أن تتخيل ذلك؟ يعني مش متخيلين طبعا يعني. كم واحد فيكم عسكري هون يعني، عسكري بيشتغل يعني بالعسكر بالجيش ولا ما فيش كان ممكن يتخيل يعني هذا إذا شاركنا في معركة. وتمت السيطرة الكاملة على فرقة قيادة، دخلوا على القائد الفرقة وهو بالشورت، هذا اللي شفتوه إذا شفتوه بالصور بالشورت جنرال، وزحفوه شحطوه وأخذوا كل البيانات والمعلومات التي ستندم الحكومة الصهيونية الإسرائيلية على أن هذه أصبحت بين أيدي المقاومين. فيها بيانات معلومات يعني بصعب كتير كتير جدا، فيها أسرار وفيها خطط وفيها أسماء وفيها عوائل وفيها دنيا وفيها دنيا إلى آخره. لهذا معركة بنحكي لك عنها بعدين يعني بيانات هذه سرية خاصة، كيف بدك يحكي لك عنها الآن؟ شبه أو شبه البعض من الأدباء والكتاب أن الطوفان، هذا معركة طوفان الأقصى وتسمية إلها دلالاتها، سمى معركة الطوفان هي الولادة الثانية للقضية الفلسطينية. كطوفان نوح الذي كان طوفانه الولادة الثانية للعالم والبشرية، مش هيك؟ العالم خلص لما نوح عليه السلام أدم مهمته الدعوية وكذا ورفع يديه قال ربي إني مغلوب فانتصر، خلاص فدلوا على السفينة وكذا وخد يعني كذا وإلى آخره واطلع، وصار الطوفان. فلما نزلوا بعد الطوفان وانتهت، بدأت البشرية بمرحلة ثانية. هذه المعركة، معركة الطوفان، هي الولادة الثانية للقضية الفلسطينية وللأمة. وهذا الكلام سترون نتائجه خلال الأشهر أو الأسابيع، يعني لا أريد أن أقول السنوات القادمة إن شاء الله تعالى. معركة الطوفان هي محطة من محطات المقاومة على طريق التحرير. لا نزعم أننا سنحرر الآن، يعني لا أحد يقدر ذلك. أنا جزء من قيادة هذه المقاومة، أعلم أن هذه المرحلة ليست مرحلة التحرير النهائي، عشان إحنا ما نكبرش الحجر كتير، لكنها مرحلة متقدمة نحو الوصول إلى المرحلة القادمة بإذن الله تعالى، وستكون النهائية بإذن الله تعالى. ولعل بذلك ننسجم مع رؤية الشيخ أحمد ياسين الذي قال 2027 لن يكون هناك كيان اسمه إسرائيل على وجه الأرض، إن شاء الله قبل ذلك بإذن الله. آمين. بس بدنا نضل هيك يعني. حتلحقوا يعني، أعماركم الشباب هون حيلحقوا، بس الشباب هناك مش حيلحقوا. إن شاء الله حتلحقوا بإذن الله تعالى إن شاء الله. ومعنا وفي مقدمتنا الشيخ عبد الكريم، ونرفع الأكتاف ونقول يعني إن شاء الله تعالى. هذه المعركة تعتبر يا إخوتي هي معركة وجود، كما قال الإسرائيليون هي معركة وجودنا، وسموها معركة الاستقلال الثاني. واستقلوا إمتى حسب دعواهم؟ 1948 بتآمر المتآمرين من عرب وعجم على القضية، تمام، وإبعاد الجيوش العربية. هم سموها معركة الاستقلال الثاني، معناته أنه سيعلنوا عن دولتهم الثانية بعد أن ينهوا الشعب الفلسطيني ويهجروه ويعملوا نكبة ثانية. أترضون أن تعيشوا مرارة النكبة الأولى مرة ثانية كأهاليكم؟ ترضون؟ يعني هذا السؤال برسم الإجابة عليه منا جميعا. بدنا ننتكب، وإذا انتكبنا هالمرة مش هننتكب لحالنا بالمناسبة، جاي بدنا ننتكب لبنان، بدنا تنتكب سوريا، كل دول الجوار، تنتكب الأردن تهجير، تنتكب مصر، لأن التهجير هناك كله هناك رايح إما مصر أو الأردن. أما لبنان بتروح يعني بشربة مية يعني بتروح. طيب، أنا ذكرت هذا المعنى أن هذه المعركة طوفان ضربت مرتكزا المشروع الصهيوني، المال، عفوا الأمن والمال والاقتصاد، اللي هو الأمن والاقتصاد راح انضربوا، وفي أرقام كثيرة تقال في هذا المجال. طبعا المقاومة ستستمر لأنه هذا حق مشروع لا يسقط ولا يمكن أن يسقط بالتقاضي. طيب، شو حققنا من مكتسبات؟ شو حققنا من مكتسبات في هذه المعركة؟ أخوتي الأحباب، في مكتسبات ولا ما في؟ طيب، أول شيء أظهرت الفشل الاستخباري العسكري، قدرة المقاومين على الاختراق والتسلسل والتسلل، استخدم البر والبحر والجو. انتم متخيلين يعني شو شعب محاصر صار له 17 سنة اخترق هذه المنطقة برا وبحرا وجوا وطيارات شراعية وغير ذلك. حجم إنجازات المقاومة لا تعد ولا تحصى، سأذكر بعضها الآن. كسر هيبة دولة الاحتلال عسكريا وأمنيا، وتحطمت الأسطورة، أسطورة الجيش الذي لا يقهر، أصبح مصير مجهول لمستوطني الغلاف، وعددهم كبير، يعني عددهم لا يقل عن 17,000 مستوطن، وهذا عدد كبير وأكثر من ذلك. تعزيز موقع المقاومة لعقد صفقة تبادل، مين قال هون يعني قبل قليل أنه هل ممكن هذا يرشحنا إلى أنه نعمل صفقة؟ طبعاً إحنا الآن بحوزتنا، وسأتكلم بعد قليل يعني كم الأرقام اللي موجودة بإذن الله تعالى. طبعا هذا الذي يحصل الآن هو عبارة، هذا نذير شؤم على نتنياهو وجماعته، من ممكن تسقط هذه الحكومة، وستسقط الحكومة. أنتم يمكن امبارح اللي بتابع تلفزيون شوف المظاهرات اللي في تل أبيب أو تل الربيع بين قوسين، بالآلاف يطالبون باستقالة نتنياهو والقضاء على عهده ومحاسبته ووضعه في السجن. من أهم مكتسبات هذه المعركة ظهور أسلحة جديدة. وين صنعت هذه الأجهزة؟ وين صنعت هذه الأسلحة؟ من الصفر، من التراب. صنعوا توربيد العاصف، أنا مش شايف هون الكذا، توربيد العاصف هذا في البحر، وعبوات ناسفة هذه اللي بيحطوها على الدبابة من مسافة صفر، على منظومة الدفاع الجوي، على سرب الصقر، على الطيارات الزواري الشاب التونسي، على قذيفة الياسين اللي عم بتدمر الدبابات والآليات الآن. امبارح لحاله بس خلال 48 ساعة 24 آلية عسكرية من الآليات الضخمة المطورة، دبابة اللي هي أقوى دبابة في العالم مركافة المطورة راحت بقاذف الياسين. شفتوه هذا ولا ما شفتوه؟ وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. قوة الإيمان يا أخوان. وأنا سأحكي لكم عن طبيعة هؤلاء الشباب، معلش بس بدنا يعني نعجل شوية بس عشان أكسب الوقت. في نتائج وحصاد لهذه المعركة حتى الآن، نتائج كبير يا أخواننا. حصاد هذه المعركة، قتل من اليهود حتى هذه اللحظة 2000 جندي فقط في المعركة، المعركة الخمس ست ساعات، أربع خمس ساعات. لكن الآن القتلى اللي عم بيصيروا الآن وأثناء الاقتحام والعملية البرية أكثر عم بتزايدوا، بس ما حدش عم بيعلن عنها. لكن هم أعلنوا عن 29، هم أعلنوا بس احنا قاتلين 2000 ها من قبل يعني. طبعا اضرب 29 في 10 حسب ما قال المحللين الاستراتيجيين بين جرحى ومصابين والى اخره. لكن هذا حصاد المعركة فقط بعد تحت الأربع ساعات. أسر حوالي 314 جندي من مختلف الرتب العسكرية، من بينهم جنرالات. يعني احنا كنا ندور على أسير واحد عشان ناخده ونطلع، احنا بشاليط طلعنا كم واحد؟ 1127 لواحد. الآن عندك قديش؟ كلهم. أيوة شعارنا اللبناني. أسر حوالي 314، أسر 230 وأكثر من المدنيين من مختلف الجنسيات. هذول اللي احنا عم بنساوم عليهم أو هم عم بيساومون عليهم. طلعوا لنا الخمسة الأمريكان، طلعوا لنا العشرة الروس، طلعوا لنا المش عارف إيش الألماني، وإحنا عم نطلع الـ ما اللي حيموتوا. أيوة اللي هو إيش كنت أقول، ما أكل منها الآية الكريمة، ما أكل السبع منها يعني المتردية والنطيحة وما إلى آخره، والموقوذة وما أكل منها السبع. احنا يا اخوانا في المعركة هذه شردنا نصف مليون تقريبا المستوطنين في الغلاف نفسه وما حول الغلاف. ناس هاجرت طلعت شردت، كبدنا العدو خسائر اقتصادية بالمليارات. لما تراجعوا الأرقام والباحثين المتخصصين يعني الاقتصاديين بيعرفوا قديش تكلفتها. إسرائيل حتفلس، إن شاء الله حتفلس بإذن الله تعالى مهما صار هذا الدعم الأمريكي. أنا امبارح كنت عم بتابع مظاهرة، أقول لك أكبر مظاهرة في تاريخ أمريكا في واشنطن، بيطالبوا البيت الأبيض بأنه يغير سياساته. هذا كله جنود الله، يعني من جنود الله سبحانه وتعالى. لهذا يعني لا تيأسوا ولا تبتئسوا، فالنصر قادم بإذن الله تعالى. وما يعلم جنود ربك إلا هو. وما يعلم جنود ربك، مش هيك؟ جنود ربك إلا هو. جنود كثر حتى البشر. إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، يخرج في سبيل نصرة الإسلام والمسلمين والمعذبين في تلك الديار. هجرة المعاكسة الآن بمئات الألوف، شهدها مطار بن غوريون. هذا الكلام أدى من المكتسبات والحصاد وقف قطار التطبيع وأول الغيث دولة البحرين. هذه المعركة كانت كاشفة فاضحة، فضحت مين؟ فضحت الأنظمة وفضحت الموالين وفضحت أصحاب التطبيع إلى آخره، والقطار سيتوالى وسيسير. كشفت المعايير المزدوجة بتاعة دعاة الديمقراطية وحرية الإنسان وما إلى ذلك في الغرب، عمقت الخلافات الداخلية بين الإسرائيليين، تزايد الانهيارات النفسية، بقول لك الآن مستشفيات الأعصاب والعيادات النفسية والمعالجة وغير ذلك أصبحت بالملأ، لأن روحهم المعنوية أصبحت في الأرض، يعني ربنا يخسفهم ويخلصنا منهم بإذن الله تعالى. تسببت هذه المعركة ببطالة 764 صهيوني عن العمل. هذه كلها نتائج، يمكن إحنا بس بنحسبها بأنه كم بناية هدمولنا في غزة، لا، انظر للزاوية الثانية. 64 ألف، نعم عفوا، 64 ألف، 764 ألف، جزاك الله خير، صهيوني عن العمل. طبعا أنا ما بدي أذكرك بالمشاهد اللي هي يعني شفت صدورنا شوية هيك، هاي أسرة اللي نعم هذول جنود طبعا، نعم حاضر إن شاء الله تعالى سأقف وبعدين نأخذ هيك شوي بس نتكلم عن الأدوار والواجبات وكذا. طيب يعني إذا طيب تمام خير إن شاء الله تعالى. تمام ما شاء الله تعالى. أنا بس بدي أحكي شوي كم كلمة عن الواجبات إن شاء الله تعالى. هاي شفتوها المناظر، يعني لا أريد أن أطيل فيها، واسمحوا لي أن أذهب مباشرة إلى يعني هاي، بس طلعوا عليها. طبعا خسائر العدو الصهيوني حكينا عنها، لا نريد أن نزيد، لكن من قتلى ومن تدمير لمبانيهم ولسياراتهم وفي تل أبيب، وطبعا لا شك الشعب الفلسطيني قدم تضحيات وتضحيات كبيرة جدا، نعم، وهذه التضحيات يعني إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. هذا التدمير الذي حصل بعد أن دخلوا العملية البرية إلى آخره. طيب هذه الضحايا شفتوها، لا أريد أن أكرر الحديث، حتى المساجد لم تسلم وسيرات الإسعاف والصحفيين إلى آخره. طيب بدي أنا أتكلم شوي عن هذا المعنى، معلش ولا علش؟ طيب أختم فيها بإذن الله تعالى، وأختم فيها بإذن الله تعالى اللي هو يعني إن شاء الله هيك بخلال 7-8 دقائق بإذن الله تعالى إن شاء الله. ما هي واجباتنا؟ في إحنا علينا واجب ولا لا؟ بعد كل هذا الذي استعرضنا علينا واجب ولا بس إحنا بنشاهد وبنسمع وبنيجي هون بنصلي وبنعتكف وبندعو وكذا ونتهجد؟ علينا واجبات. أنا حصرتها بعشر واجبات سريعة وسأمر عليها مرورا سريعا إخوتي الكرام. طيب الواجب الأول إخوتي الكرام، 10 واجبات تجاوز. أول شيء بدي أذكرنا، نذكر حالنا أنه إحنا إنما المؤمنون إخوة، يعني مش عم بنقوم بواجبنا بس لأنه إحنا مؤمنون، وإنما المؤمنون إخوة كما قال الله سبحانه وتعالى، وكذلك لأنهم طلبوا النصرة، وإحنا النصرة هذه لا بد أن تؤدى بأي شكل من الأشكال، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. وكذلك طيب أول واجب هو الواجب الإيماني، الواجب الإيماني بكل ما تعنيه الكلمة من دعاء وتهجد واستغفار وصلاة على النبي وتوبة وعودة إلى الله سبحانه وتعالى وصلاة النوافل وجبر الخواطر، هذه كلها واجبات. هل هذا الحد الأدنى نستطيعه أو لا نستطيعه؟ نستطيعه بالتأكيد. الواجب الثاني واجب معنوي، بمعنى نعيش القضية، نغضب، نتوجع، نتفجع، نصرخ، نتألم، نتباكى، نعمل تعبئة معنوية لإلنا، لأنفسنا، لأهلنا، لأصحابنا، نشعر بالألم، نشعر بالحزن، على الأقل هذه معايشة معنوية. هذا حد مقبول ولا مش مقبول؟ نقدر عليه ولا ما نقدرش عليه؟ طبعا كنت أسمعكم قصيدة مهمة جدا، قصيدة متى تغضب، حابعتها للشيخ عبد الكريم، لأنه يعني إذا مش لهيك أحداث تغضب متى ستغضب. قصيدة جميلة جدا نعم حاضر. فاصل ونواصل على رأي طيب الواجب، بسم الله الرحمن الرحيم، الواجب الثالث إخوتي الأحبة الواجب المالي، يعني هذا قدر لا بد أن نقوم به، الواجب المالي زكوات، صدقات، الجهاد بالمال، تعويد الأولاد على الإنفاق، نعمل صندوق في البيت نسمي صندوق غزة، حملات إغاثة نشارك فيها إلى آخره، كله من أداء أو من باب أداء الواجب علينا. بالضبط، يعني أرباح، أرصدة، أسهم، ذهب إلى آخره، فضة، معلش حتى لو نحاس بنستفيد منه بشغلات تانية. الواجب الجهادي، الواجب الجهادي إخوتي الأحبة القادر عليه. طبعا الواجب الجهادي ليس بالضرورة، أعلاه ذروة السلام هو القتال في سبيل الله، يقتلون ويقتلون، يعني القتال في سبيل الله. لكن من قال أنك إذا حدثت نفسك، حدث نفسك، يعني من يعني الحديث من لم يغزو ويحدث نفسه بالغزو، وتجهيز الغازي وخلافة الغازي تخلف في أهله وبيته وتوفير السلاح والمشاركة بالقتال القادرين إلى آخره. هذا طبعا مش حرام أن يقال هذا الكلام في المساجد، يعني هذا يقال لكنه سينفذه القادرين، القادرون على ذلك والإسهام في ذلك حتى يؤدي دوره، يؤدي واجبه، خاصة في المعركة الفاصلة اليوم. لأنه يا أخواننا اعلموا هذا الأمر، أن لو كسرت المقاومة اليوم في فلسطين لن تقوم للدول العربية قائمة بعد اليوم. فلذلك الدعاء، الدعاء بأن لا تكسر المقاومة في هذه الأيام بإذن الله تعالى. نعم، كما قال شيخنا الفاضل. الواجب الآخر هو الواجب السياسي، اللي قادر يشتغل بالسياسة، طبعا أنا عم بخاطب الكل، الواجب السياسي، العمل بالضغط على الحكام، بالخطاب، بالدبلوماسية، بالبرلمان، بالتأثير، بالغضب. واجب إعلامي، اللي بيقدر يكتب، يصرح، يطلع الفضائية، المشايخ في توعية الناس إلى آخره، تكريس الرواية، كتابة المقالات، العمل الإلكتروني. شباب لا تستهينوا بالعمل الإلكتروني والعمل السبراني وغيره. الواجب التربوي، والواجب التربوي هذا على كل شخص قادر، معلمين، مدرسين، خطباء، دعاة إلى آخره، تثقيف بالقضية، توعية بالصهيونية، ترسيخ القيم، رفع الهمم، تغيير الاهتمامات، توجيه القناعات، هذا كله أعمال تساهم في عملية الجهاد من أجل فلسطين، أجل غزة، ومشاركة إخواننا والقيام بواجباتنا. واجب الشرعي، واجب العلماء، ترسيخ أن هذا الصراع ديني. في بعض الناس بيقول لك صراع فقط سياسي، صراع على الأرض، صراع على المش عارف إيه، هو صراع بأصله ديني عقائدي، وهذا الأمر لا بد أن يكرس عفوا بالفتوى الشرعية. العلماء يستصحب الآيات واستحضار الآيات والأحاديث في المعركة بكل مفرداتها ومصطلحاتها، وإنزالها المكان الصحيح المناسب حتى تكون المعاني معاني واضحة ومفهومة. الواجب الآخر ما قبل الأخير، واجب التعبئة الشعبية، القيام. بعض الناس تستخف بالمظاهرات والمسيرات والاعتصامات والمطالبة بالزحف نحو الحدود والمهرجانات، كله مطلوب، والإضراب، العصيان المدني، كل على قدر مسؤوليته وكل على قدر إمكانياته في هذا البلد أو في غيره، طبعا بالإضافة للمقاطعة، المقاطعة الاقتصادية والمقاطعة الإعلامية والأكاديمية وغير ذلك من المقاطعات والأشكال. الواجب المؤسسي، وهنا يعني ما ينبغي أن نتميز به، هذه ليست فورة يا أخواننا، ليست فورة، فورة يعني فورة بالفاء مش بالثاء، هي ثاء بس مش فاء، هي مش فورة، هي ثورة حقيقية، لذلك تحتاج إلى رعاية، تحتاج إلى تخطيط مستمر وتنظيم لهذا العمل وتوجيهه ورقابته وتأطيره ومأسسته، ويكون مستدام ونطوره بشكل أو حتى تتحول هذه المقاومة إلى مؤسسة وإلى روح تسري في جسم هذه الأمة بكل المعاني التي تحقق الهدف المطلوب بإذن الله تعالى. هذا الجيل، بدقيقتين شيخ عبد الكريم، هذا الجيل اللي أنا بطالب فيه الشباب اليوم، هاي مناسبة وأختم بذلك إن شاء الله تعالى، جيل المقاومة كيف تم إعداده يا أخوتي الأحبة، كيف تم إعداده؟ وكأن بالآية الكريمة في سورة الإسراء التي تتحدث، فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، عبادا لنا أولي بأس شديد. والله وأنا بتطلع في مشاهد التلفزيون أو ما يصلنا من أفلام أو يعني فيديوهات، وتراها لشباب يعني اللي كامن منهم تحت الأنفاق أكثر من 6 أشهر ينتظر هذه اللحظة، وبعضهم أكثر من سنة، وبعضهم يعيش في الأنفاق لسنوات طويلة. أتعرفون هذه الأنفاق التي يقاتلون منها أو من خلالها هؤلاء الأبطال في غزة كم مساحتها؟ مدينة غزة مساحتها 365 كيلومتر مربع، مساحة الأنفاق هي عبارة عن 470 كيلومتر مربع. هناك الآلاف من هذه الأنفاق بكل الأنواع بكل الأشكال، ويخرجون لهم من حيث لا يحتسبون، من أمامهم ومن خلفهم، وقد رأيتم بالتلفزيون، التلفزيون الآن صار كاشف كاشف ومبين كل شيء. تعرفون كم شهداء الأنفاق الذين استشهدوا وهم يحفرون هذه الأنفاق خلال السنوات السابقة؟ 500 شهيد من شهداء الأنفاق. تعرفون الذين يكمنون داخل هذه الأنفاق كم عددهم؟ وصل هذا العدد إلى 50,000 مقاتل يستعدون للحرب الكبرى، لكن لا يخرجون كلهم. كل الذي أخرج لكي يقوم بهذه العملية 1,200 واحد لعملية غلاف غزة، والباقي ينتظر، والباقي يعد، والباقي يستعد. هؤلاء أولي بأس شديد بالحصار، بالقصف، بالتدمير، لكنهم صامدون، أولي بأس شديد، لأنهم عبادا لنا، عباد الله سبحانه وتعالى. أنا تتبعت يعني شو سر هؤلاء بتربيتهم، لأنهم أعدوا ما استطاعوا من قوة. وجدت هناك 9 مواصفات أو 10 مواصفات أساسية. أول شيء في تربيتهم غرسوا قناعات وهم يربون ويعد. بالمناسبة 70% من المقاومين الذين يقاومون هناك بكتائب عز الدين القسام، 70% من حفظة كتاب الله سبحانه وتعالى، عشان تعرفوا الناس من إجت كيف تربت، غرسوا فيهم قناعات الجهاد والموت في سبيل الله، وأنه هاي فلسطين تستاهل، والمسجد الأقصى تستاهل. وجهوا اهتماماتهم، لن تكون اهتماماتهم اهتمامات الشباب العاديين، هذا معنى من المعاني المهمة والأساسية. وأنا بتمنى على مشايخنا وعلى مربينا وعلى خطبائنا وعلى دعاتنا أن يكرسوا هذه المعاني في نفوس الشباب. وضوح القيادات، قيادات مبادرة، قيادات واضحة بارزة، آمنوا بها وصدقوها فانقادوا من ورائها. قوة معنوياتهم، هل رأيتم أحد من الشعب الفلسطيني غير المقاومين الذين هدمت بيوتهم وغير ذلك قالوا أي كلام خارج عن النص؟ مش النص يعني محافظينهم إياه، لا، لكن معنوياتهم كله فدا المقاومة، كله فدا فلسطين، كله فدا الأقصى. قوة المعنويات، تعظيم المقدسات، المقدسات عندهم بالنسبة لهم شيء عظيم، عظيم جدا، كما شرحت ووضحت. احتسبوا التضحيات لله سبحانه وتعالى، حسبنا الله. كم مرة سمعنا من أطفال صغار، شفتم هذا الطفل اللي كان يلقن أخوه الشهادة، طفل صغير عمره يمكن 8 سنوات، واللي عم بيموت يمكن عمره 5 سنوات، عم بيلقن الشهادة. إيش هالمعنى؟ إيش الجيل هذا؟ إيش الشعب هذا؟ احتسبوا التضحيات، حسبنا الله ونعم الوكيل، رجالا ونساء كبارا وصغارا، أدوا الواجبات اللي عليهم من تلاوة. شفتوا هذا المقاوم اللي تحت بيطلع من هذا وحامل مصحف وحامل الصاروخ في نفس الوقت، أو حامل القاذف كذا إلى آخره. أدوا الواجبات التي عليهم، صاموا بعضهم طبعا. بالمناسبة هذا العدد اللي أنا ذكرته عايش تحت الأنفاق ليس لا يمتلك من غذاء إلا غذاء واحد ومعروف، شوية مي وكم حبة تمر، وإذا راحت التمرة من كثر ما مصها حتى يبقى الرحيق في فمه ويتغذى على ذلك، وأخوه بيحتاج بيعطيله جزء، بيعطيله حتى هو أيضا يلوك. معاني عظيمة جدا. هذه المعاني بدنا إحنا نستحضرها. ولم يكتفوا بذلك، نموا مهاراتهم بكل شيء، بقتالهم، بغير ذلك. لذلك بيقول الخبراء هؤلاء العسكريين، بيقولوا إحنا ما رأينا جنود مقاتلين بهذه الطريقة. وقل لك لهذا لما تقارن الجندي الإسرائيلي مع الجندي الفلسطيني من أبناء الشعب الفلسطيني المقاومين، ما في مقارنة. هذاك منهار معنويا، جاي غصبا عنه، مرتزق، له فلوسه له راتبه، وانتهينا في نهاية المطاف. لكن هذه المهارات نميت عند شبابنا. أخيرا، همتهم العالية هذه، ومع استشهاد العديد من عوائلهم وأبنائهم وأطفالهم، شوفوا حتى هذا الإعلامي، بديش أضرب المقاومين وإن كان هو الإعلامي أيضا مقاوم، وائل الدحدوح الذي اشتهر يعني في الآونة الأخيرة، يعني أولاده، زوجته وابنه وبنته وحفيده، غير 12 واحد من أقاربه من العائلة، ومع ذلك ما غاب ساعات بس، صلى عليهم الجنازة وبعدين رجع لمهمته، وما زال يؤدي مهمته. وهكذا بقية الشعب الفلسطيني حافظ على هذه الهمة. أنا بدي أكتفي بهذا القدر. بدي أشكر إخواني الحضور، الشباب الصغار الكبار المشايخ. بدي أشكر أخي الشيخ عبد الكريم على إتاحة هذه الفرصة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنه. وبدي أذكركم بهذه الصورة. هذه الصورة شوفوا، طلعوا عليها، شو بتعني، شو بترمز؟ طفلة صغيرة فلسطينية تشير إلى وين؟ وين بتقول؟ سنعود بإذن الله تعالى، سنعود سبحانه وتعالى، ونحن نتلو مع بعضنا، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، يعطيكم العافية. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.